علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا وتقبلنا لنا رزقا طيبا. بسم الله اقرا يا عبد المعز ارفع صوتك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن الربيع بن صبيح عن ابي الحسن قال كان شاق على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلازم المسجد والعباده فاشفته جاريه فاتته في خلوه فكلمته فحدث نفسه بذلك فشهق فمشي عليه جاء عم له حمله إلى بيته لما أفاق قال يا عم انطلق إلى عمر يأخذه مني السلام وقلت له ما جزاء من طاف مقام ربه فانطلق عمه فأخبر عمر وقد شهق الفتى شهقة أخرى فمات منها فوقف عليه عمر فقال لك جنتان لك جنتان. مثل هذه القصص أولا نحن نتكلم في شعبة الخوف من الله عز وجل وهذا الفتى خاف من الله وشهق شهقة. هذه القصة القلب فيها شيء نحن نقرأها لأنها في الكتاب ولا طائلة تحتها ما لها معنى. ثم إذا كان الشاب يعرف أن هناك آية بمعنى قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان ما يسأل عمر يسأل غيره من الصحابة رضي الله عنه لما خص عمر بالسؤال. ثم يعني اللي خاف مقام ربه ما يطلب شهادة من عمر ولا من غيره. ولكن الشاهد أن من خاف مقام ربه نحن نستفيد من هذه القصة شيء آخر غير ما أورده المؤلف. نستفيد منها أن معنى خوف مقام ربه ولمن خاف مقام ربه جنتان المقام يعني مكان القيام بما أن يقول مكان قيام العبد من ربه يوم القيام إذا وقف بين يديه سبحانه وتعالى أو إذا وقف الله في الموقف أي نزل يوم القيامة إلى الأرض للحكم بين الناس. المقام بمعنى الموقف فهو مصدر أو اسم مكان فإن كان اسم مكان فهو بالعبد أي مكان قيام العبد بين يدي الرب الإنسان يخاف سيقف له مكان يوم ما سيقف بين يدي الله عز وجل فإذا تذكر هذا المقام خشي فانقذك عن المعصية استفاد منها هذا المعنى من كتاب الله عز وجل. مع ذلك هذه القصة التي فيها عشق وغرامات وما إلى ذلك اقرأ التي بعدها. عن سفيان عن السفيان بقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قال إذا هم بمعصية أو ظلم أو نحو هذا قيل له اتق الله وجل قلبه. هذه الآية في أوائل سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الشاهد بكلمة وجلت قلوبهم إنما ذات حصر فالله سبحانه وتعالى حصر صفة هؤلاء المؤمنين في هذه الأوصاف حصر المؤمنون الذين يسمون مؤمنين في هذه الأوصاف الخمس. إنما المؤمنون هم من كان فيهم هذه الأوصاف خمسة دل على أن من نقصت منه إحدى هذه الأوصاف ليس بالمؤمن حقا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم السدي فسرها بمعنى هنا ما الذي قال؟ قال هو الذي إذا هم بمعصية هم يهم بمعنى عزم إذا هم بمعصية قصد وعزم على المعصية ثم ذكر إما هو تذكر أو أحد قال اتق الله فيكف إذا سمع اتق الله وخاف الله وأن الله موجود وجل قلبه. ما معنى وجل قلبه؟ خاف واضطرب. هذه معنى. والمعنى الثاني الذين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي ذكروا الله في قلوبهم أو بألسنتهم أو بتلاوة أو سمع أحد يذكر الله عز وجل ولو لم يهم بمعصية إما أن يكون هم بمعصية فذكر بالله فخاف فاضطرع، هذا هو المؤمن حقا إذا اجتمع مع الأوصاف الباقية. أو أنه إذا سمع ذكر الله عز وجل في أحد الألسنة أو هو يقوله خاف الله عز وجل ولو لم هم بمعصية. إذا ظاهر الآية لها معنيان، الأولى أن من هم بمعصية فذكر فخاف ووجل قلبه أدل على أنه من المؤمنين حقا إذا اجتمعت فيه بقية الأوصاف. والمعنى الثاني أن إذا سمع الله عز وجل وجل قلبه وعظمه وخافه. فنسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا ممن نجمع هذين الوصفين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه ثلاثة أوصاف قلبية، خوف القلب، وإذا قرأت عليه شيء من آيات الله زادته إيمانا يعني زادته طاعة، زيادة الطاعة ووجل القلب والتوكل على الله، ثلاثة أعمال قلبية. ثم ذكر وصفين من أوصاف العمل البدني، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. واضح هذا؟ أخونا اللي وراء غازي، كيف حالك يا أخي؟ طيب؟ أنت قلت عنا فترة طويلة مريض، كنت طيب ولا مسافر؟ وخان ترى ما لك أسانيهم ولا تفقدت عدة أيام. الاسم يا أخي اسمك إيه؟ مقصود ها؟ مقصود ها؟ منصور. يا منصور بارك الله فيك يا منصور. تعرف إخوانك يا إخوان تفقدوا، هل من الطنع على الإنسان يسمع فيه إذا تفقدوا عرف عنه؟ ما عرفنا عنه مريض ولا كذا؟ طيب عافاك الله يا منصور. عرفنا هذه الأوصاف الخمس، ثلاثة قلبية واثنان من أعمال البدن، إذا اجتمعت في مؤمن كان من المؤمنين حقا. نعم اقرأ ما بعدها. عن سفيان عن منصور عن مجاهد: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال يذنب فيذكر مقامه فيدعه. الله أكبر. هذا في معنى الخوف، بفضل الخوف من الله عز وجل. نعم. وعن منصور عن إبراهيم ومجاهد في قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال هو الرجل يريد أن يسلم فيذكر مقام ربه فيدعو الدم. رواه خلف بن الوليد عن شعبة فقال: عن إبراهيم أو مجاهد في الشك. وعن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني يقول الله عز وجل: أخرجوا من النار من ذكرني أو قاتلني في مقام. الله أكبر. أخرجوا من النار من ذكرني أو خافني في مقام، دل على أن في قلبه ذرة من إيمان. نعم. وعن عمادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل إيمان البريء أن يعلم أن الله معه حيث كان. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرجه الطبراني، أخرجه المصنف البيهقي بإسناده، قال: إن من أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. أين الشاهد فيه ليطابق ترجمة الباب؟ الباب فيه نتكلم عنه أي شعبة؟ شعبة الخوف. وين الشاهد فيه بشعبة الخوف هذا؟ ها؟ أن الله معه حيث كان. فمن علم أو شعر أن الله معه حيث كان كيف يكون؟ خائف. هذا تصرف بجرأة، لا بد يعلم حكم الله في تلك المسألة قبل الإقدام عليها. هذا معنى قوله من أفضل أعمال الإيمان أن يعلم أن الله معه حيث كان. اسمع مرة ثانية: إن من أفضل إيمان المرء، افهم منها إن من أفضل إيمان المرء أن الإيمان أجزاء متفرقة، أليس كذلك؟ إن الإيمان أفضاع تتفرق، ليس كتلة واحدة كما يقول بعض القوم أنه إذا نزع منه شيء انهدم كله، لا، إنما هو يزيد وينقص، معناته ذو أعداد، ذو أجزاء يتجزأ. الإنسان يكون نصف إيمان، ثلث إيمان، إيمان كامل، هكذا. هذا هو أرى أهل السنة والجماعة. ثم أنه لما قال إن من أفضل إيمان المرء بل على أن الإيمان فيه باطل مفجور وما إلى ذلك. أفضله وأعلاه من كان حذرا خائفا من الله عز وجل، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من كان يعلم أن الله معه حيث كان لعلم المرء أن الله عز وجل لا يخلو عنه مطلع عليه في كل حين، كان معه يعني بعلمه مطلع عليه في كل حين وآن لا يقدم على أمره. وهكذا المؤمن شأنه، كثير ما يعمل الإنسان مرء يقدم عليه بنسيان فيضطرب أمره، أو قبل إذا علم أن فيه شبهة فيقدم عليه وليس هو مطمئن، أو يقدم عليه وهو خائف إذا كان معصية واضحة. فقال إن من أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. نعم. عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول في خطبته خير الزاد التقوى ورأس الحكمة مخافة الله عز وجل. خير الزاد التقوى ورأس الحكمة مخافة الله عز وجل. رأس الحكمة مخافة الله عز وجل كنا نراها في ألواح الزينة وتزيين الخطوط، كثير ما نراها كنت أستغرب أنا، أقول هذا ما هي حكمة من الناس من جابوها، ما كنت أعلم أنه الآن علمنا من فوائد هذا الكتاب، علمنا أن هذا القول قول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال خير الزاد التقوى، هذا شاهده في كتاب الله عز وجل. خير ما يتزود المرء جاء في المسافر الذي يضعن إلى الحج، لا بد من تزود حتى لا تنسلل عن الناس، بس هذا اعطني وهذا اعطني، لا تزوج. ثم بين ان خير الزاد هو تقوى المرء، تقوى المرء لله عز وجل حيث كان، حتى يكون خاشي الله خائف منه، لا يقدم على معصية ويتحرج من أذية الناس وظلمهم. ثم قال ورأس الحكمة مخافة الله. ما هي الحكمة؟ الحكمة معرفة الصواب ثم العمل به، معرفة الحق أو معرفة السنة أو معرفة الصواب عن الله سبحانه وتعالى والعمل به. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من عرف الصواب يعني صواب الأمر من القول والعمل، صواب معنى إيه؟ أن يوافق حكم الله عز وجل في هذه المسألة في هذا القول، فمن علم ذلك ثم عمل بموجب ذلك العمل فهذا قد أعطي حكمة. عرفنا هذا؟ وفسروها أهل العلم بمعنى السنة، واذكرنا ما يفلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة آيات الله القرآن، والحكمة هي السنة، وجاءت معنى الحكمة بمعنى أن تعرف الحق وتعمل به، فمن عرف الصواب وعمل به فقد أوتي الحكمة. فقال ابن مسعود رضي الله عنه رأسها، اسمع معنى رأس الشيء؟ أجله وأعلاه وأفضله، إذا قلت رأس القوم يعني أميرهم، ورأس الأمر يعني عموده، ورأس الحكمة أي الجزء الهام فيها المهم فيها. فالحكمة إذا عرفنا أنها هي معرفة الخير والصواب والعمل به، فأهم خير فيه وأعلى جزء منه ما هو؟ مخافة الله عز وجل. هذا الشاهد دل على أن الخوف أعلى مراتب المقامات التي يتوصل الإنسان بها إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم. وعن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال عبد الله بن مسعود رأس الحكمة مخافة الله عز وجل. هذا موضوع اللي ما عنده خوف الله العافية، نعوذ بالله من طمس القلوب، الذي يقدم على معصية يتزين له يطمس على قلبه نقطة سوداء، ثم إذا جرأ مرة ثانية جاءت نقطة سوداء، والسيئة من عقوبته أن تأتي سيئة بعدها، لأن الله عز وجل يعاقب العبد على سيئاته بشيء من عقوبات الدنيا، بنقص من الأموال والأنفس والثمرات، وأحيانا قد تكون عقوبة أشد من ذلك، وهو أن يعاقبه على السيئة سيئة أخرى، تعمل هذه السيئة فتأتي سيئة بعدها، كما أن الحسنة إذا أراد الله أن يجازي صاحبها فيعمل حسنة بعدها، هذا من أعلى درجات المثوبة، من أفضل درجات المثوبة، تعمل الحسنة ثم تشعر أنك وفقت لحسنة بعدها، فإذا عمل الإنسان سيئة ثم عوقب بسيئة أخرى يعني إن لم يتلطف الله به وإلا وقع في الهاوي، فإذا عمل سيئة ثم جاءت سيئة أخرى حتى طمس القلب، نسأل الله العافية والسلامة. ينزع الخوف من قلب هذا الرجل، يصرخ وهو غير خائف، يبطش للناس وهو غير خائف، يعمل الموبقات وهو غير خائف، ويتآمر على السيئات وهو غير خائف، إنه ما انتهى، ما يحس بالآخرة، إما بغفلة منها، قد يعلم أن هناك آخرة، قد يكون في غفلة منها أو لا يؤمن بها، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا كثير ممن ترون أحيانا يعمل السيئة ثم التي بعدها، فاعلموا أنها عقوبة، من عمل بسيئة ووفق لسيئة بعدها فهي عقوبة، نسأل الله السلامة العافية من ذلك. نعم يا أخي. هذا موقوف وقد روي بوجه آخر ضعيف مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أراد أن يقول هذا القول صحيح عن عبد الله بن مسعود، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف. نعم. عن أبي عمار الأسدي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الحكمة مخافة الله عز وجل. وروي ذلك من حديث عقبة بن عامر في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. قال انه ضعيف. نعم. وعن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة مهلكات: بحر المطاع، وهوى المتبع، وإعذاب المرء بنفسه. وثلاثة منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد من الغنى والفقر، وكلمة الحق في الرضا والغضب. وروي ذلك من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا. من وجه آخر عن التقديم وتأخير، لأن هذا الحديث الجليل رواه صحابيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك وأبو هريرة. فأنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات، يعني منجيات من فتن الدنيا من عقوبة الآخرة، وثلاث مهلكات توجق صاحبها في الدنيا بالخسران وفي الآخرة بالعذاب. فقال: ما هي المنجيات؟ قال: ثلاث منجيات، أي ثلاث خصال تنجي المرأة من العقوبة وتؤدي به إلى جنات النعيم رضوان الله سبحانه وتعالى. قال: ثلاث مهلكات. بدأ بالمهلكات في حديث أنس، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قدم المنجيات، فقال: ثلاث مهلكات: شح مطاع، شح مطاع. الشح غير البخل، البخيل هو الذي يمنع الخير أو الفضل الذي بيديه عن غيره، ما يحب يعطي الناس، وقد يتزايد البخل فيمنع حتى نفسه. كثير من البخلاء اللي عنده الأموال ما يحب يأكل حتى يبرد جلده، أو يمشي حافي ولا ينتعب، أو لا يحب يتدفأ من البرد. إذا اشتد به البخل بخل حتى على نفسه وأهله، ونعوذ بالله من البخل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لما قيل له يعطي الناس، قال: فلان أفضل من هذا، هذا يعني كيف تعطيها رسول الله؟ يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم، لذلك أنه ما يستحق. قال: يسألونني ويلحفون في المسألة ويخيرونني بين أن أعطيهم أو أن أبخل، يعني من الإلحاح والطلب والمدافع علي، إما أعطيهم وأعرف أنهم لا يستحقون ولا يستحق عطاؤهم، أو أنهم ينسبونني إلى البخل. وقال وهذه ولا أحب أن أكون بخيلا. يكره صلى الله عليه وسلم وصف البخل أو ينسب إليه، فكأنه اختار أخف الشرين فكان يعطيه. فلما سألوه كيف تعطيه، سؤال فيه يعني مو إنكار، أدب مع الرخصة، يعني يا رسول هؤلاء لا يستحقون، إنكار للتصرف هذا، فأقرم على هذا الإنكار، أقرم على السؤال الذي ظاهره إنكار. ما قال لهم لا كيف تقول هذا، قال نعم، بس قال: ما الذي أعمل؟ يلحن علي وخيرانني بين أمرين شرين، إما أعطيهم أو أن أبخل، أنسب إلى البخل. وليس هناك داء أدوى من البخل، ما في مرض أمر من البخل، فلا حد أن أكون كذلك. فالبخيل وصف مذموم، الشح أسوأ منه. الشح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والشح، احذروا الشح، إياكم الشح أن احذروا منه، ابتعدوا عنه، فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. إياكم الشح. إياكم الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. دل على أن الشح أعم من البخل، فإن الشح فيه بخل وفيه ظلم. ما نوع الظلم الذي فيه؟ هو لا يحب أن يعطي زيدا أو عمرا من الناس، ولا يحب غيره أن يعطي زيدا أو عمرا من الناس المستحقين، فيكره أن يعطى الناس المستحقون ما يعطونه. سبب هذه الكراهة بغض وحقد وغل في القلب. إذا شاف إنسان تعطي شيئا ما كره ذلك عطاء له، وإذا سواء كان عطاء من الله عز وجل من المنح، موهبة ذكاء أو موهبة كذا أو كذا أو من الناس، فإذا رأى أن أحدهم منح أو أعطي كذا يعني امتعض ذلك وكره ذلك، هذا هو الظلم. الظلم قد يكون بالمنع باليد أو كراهية ذلك أن يصل إليه. فإن انتقل ممكن منع حقه، منع حتى يعني منع حتى ما في أيدي الناس من أن يصل إلى المستحقين. هذا هو الشعر. لم أمرهم بالبخل فبخل بخلوا على أنفسهم على غيرهم، ما تصرفوا في أمالهم بحق، ومنعوا غيرهم من أن يعطون حقوقهم أو كرهوها، إما منعوها أو كرهوها. إن كان عاجز وشى بلسانه فلان لا تعطيه، فلان لا تقدمه، لا فلان لا يكون كذلك، ابتعد عن فلان، اعمل كذا. أمرهم بظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. القطيعة الرحم، وهي جزء من الظلم، إنما نبه عليها صلى الله عليه وسلم بشدة وقعها وأثرها السيء على الناس، ثم لبيان أنها من أهم ما يراد أن يذكر ويعمله الشعير. هذا أفضل قول وأفضل تحديد لمعنى الشعر، وإلا كلام الناس فيه كلام كثير جدا. كثير من أهل العلم يفسرون تفاسير، وأحسن تفسير له ما فسره صلى الله عليه وسلم. بل أمرهم بالبخل فبخلوا دل على أن فيه بخل، وأمرهم بالظلم فظلموا دل على أن فيه ظلم، والظلم هذا حسد وبغي وعدوان. وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، بقطيعة الرمح فقطعوها. قال إياكم والشح. هنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مهلكات: شح مطاع. كلمة مطاع دل على أن هناك آمر يتبع في أمره، فكأنه صلى الله عليه وسلم جعل الشح صفة آمرة في النفس تأمر صاحبها ألا يفعل أو يفعل، ألا يفعل خيرا أو يفعل سوءا بمنع الخير فيطيعه. قال شح مطاع دل على أنه آمر ولا مو آمر، ما قال شح وسكت، لأنه قد يكون، لأن الشح قد يكون في الناس شح فلا يطيعون ذلك، قد يكون في الناس حسد فلا يتبعون ذلك، قد يكون في الناس شهوات يحدثونها. هؤلاء لا يلامون على هذه الغرائب إلا إذا خرجت وبرزت، إذا كانت النفوس وظهرت أو هو أظهرها وعمل بموجبها هذه المهلكات. ولذلك قال شح المطاع، ما قال شحنا فقط، إن أحيانا قد يكون إنسان شحيح، لكن هذه خصلة لا يملكها هو، إن نسأل الله العافية أن يجيها منه. قد يكون فيه حسد، قد لا يرغب في ذلك ويكابده، قد يكون فيه كذا. هذه الخصال النفسية الشريرة قد تكون في بعض النفوس فيعالجها، ومعالجتها نوع من جهاد، ويجر الإنسان عليها كثيرا، لكن لو طاوعها. ولذلك يقول سبحانه وتعالى من شر حاسد إذا حسد، ماذا من شر حاسد فقط، حين يحسد إذا خرج من هذه، إذا خرجت هذه الخصال وعمل بموجبها يلام الإنسان ويعاقب وما إلى ذلك. واضح هذا؟ قال شح مطاع، هذه إحدى المهلكات. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وهوى متبع. الطاعة في الشح لأنه فيه أمر، والاتباع في الهوى. لو عكسنا لأن الاتباع في الشح والطاعة في الهوى استقيم الأمر أو لا يستقيم؟ نحن لنعلم أنه صلى الله عليه وسلم معصوم ووقي فصاحة ووقي المنطق الصحيح وأن كلامه لا يعلى عليه ولا يمكن يتدارك فيما يقول نسلم هكذا نقول نعم ما قاله صلى الله عليه وسلم لا يمكن لأحد بعده أن يقدم أو يأخر، لكن نريد الفهم الصحيح لذلك لأجل أن نزداد يقينا بأنه ما قاله صلى الله عليه وسلم هو الصواب. لما جعل هنا الشق أنه مطاع وجعل الهوى أنه متبع؟ الاتباع أيوة في أمر كما بالآن رغبة لكن تلح على صاحبها، والهوى لا، حتى الهوى من النفس، حتى الهوى من النفس، لكن الهوى لا يكون آمرا. الإنسان إذا قلت فلان متبع قد لا يكون أمير، قد يكون صاحب رأي، قد يكون صاحب مال ذو وجاهة فيتبعه الناس لأنه إمام، لكن ذو أمر يوم يأمر عبيده أو يأمر حشوده وأتباعه الذي ينفق عليهم ويمسكه من قيدهم وكذا، هذا آمر أن يتصرف فيهم تعملوا كذا أو لا تعملوا كذا، فجعل الشح من باب الأمر كأنه آمر، وجعل الهوى كأنه إمام يتبع. لما جعل الهوى إمام يتبع في هذا؟ الهوى لو قلنا لو سألنا أحدكم ما الهوى ترى يعرفه بدون أن يتبع هواه، هي واضح، لكن قد يعجز الإنسان عن التعبير عن هذا المعنى بأسلوب يوضحه، هذا ليس عيبا، مو كل أحد يعني عنده الملكة أن يعبر عن الشيء أو يبين للناس ما معناه، لكن يوضحه بشيء يقرب المعنى. الإنسان نعم قول الهوى كيف في عندك حاجة صحيح، لكن ما الناس قد يكون لخير وكل شر، ليس كذلك؟ إما نقيده ما الناس للشر أو لا ذلك. الإنسان المسلم يجب أن يتقيد في أقواله وأفعاله بمنهج شرع الله عز وجل، لا يقول قول إلا إذا علم أنه صواب، فلا يجب أن يقضي ولا يقدم رجلا على أمر حتى يعلم أهو صحيح ولا غير صحيح، ولا يأكل طعاما حتى يعلم أنه حلال وغير حلال، وهكذا في شؤونه كلها، ليس كذلك؟ وإذا يعني مع ذكر الله عز وجل وخشيته وخوفه والتوكل عليه وكل الأمور هذه، فإذا رأى أمرا أراد أن يعمله عمل قلبي الكره والبغض، أو عمل يدوي جسدي باللسان واليد والرجل، وعلم أن حكم الله في هذا العمل القلبي أو البدني هو كذا، لكن نفسه تشتهي خلافه، فما يقال فيه؟ ما يقال عن هذا الذي اشتهى خلاف ذلك فعمل بموجب شح أحسن تبعه؟ وإذا الهوى أن يعرف مراد الله فيخالفه ويتبع مقصده، معرفة الحق ثم مخالفة الحق ليعمل بمقتضى ما يشتهي، يقال فلان متبع هواه. ولذلك أهل السنة والجماعة يسمون كل الأصحاب كل الجماعات التي تخالف أمر الله في مسألة وهي واضحة ويلتزمونها سيما ما يتعلق بأمور الدين العقدية يقال لهم ذو أهواء، أصحاب الأهواء، هؤلاء من أصحاب الأهواء الذين يشتمون الصحابة والذين يعني لا يعملون بشيء من السنن، الذين يكفرون الناس يخرجون عليهم بالسيف، الذين يبجعون على أمر أقل مسألة، الذين يأخذون بشيء من البدع لا يعملون بنقطة السنة، يقال لهم ذو الأهواء، أصحاب الأهواء. لما سمي أصحاب الأهواء؟ لأنه جانب الحق واتبع ما يأخذه الإنسان، حتى في البغض والكره، حتى في البغض والكره تجد إنسان يبغض فلانا، لما تبغضه؟ بس لأنه من جماعة فلانية، هل يجوز هذا؟ الله عز وجل ما جعل الحب والبغض لفلان من جماعة فلان ولا فلان من... لا هذا ما يجوز يا جماعة، لا يصح أن تبغض فلان لأنه تبع الأستاذ فلان أو الشيخ الفلاني أو أنه من الحزب الفلاني، لا بد أن تحب كل مسلم، إن كان فيه معصية فاكره جانب المعصية منه وحبه وليكن محبوبا لديك على الجانب الطيب فيه، الله ما قال ترى فلان عشان انه تبع الجماعة الفلانية، لا قال احب له انه فاسق، احب له انه عاصي واكرهه لانه فاسق. فمن جعل الميزان غير ميزان الله عز وجل ما يقال عنه اصحاب الهوى. اذا كثير من الناس تراهم ما يحبوا فلان لانه معهم، هم مجموعة كذا، وفرق الشيطان بين الحزب وجماعات، فتجد فلان هذه مجموعة ما يحبوا. لماذا يا اخي اخوانكم دول طيبين سلم لهم، ما تجر عليهم. ثم يلقي الشيطان في روعهم ان هؤلاء عندهم كذا وعندهم كذا وعندهم، انصحوهم طيب ما يقبل انصحهم، ويزيدون قطيعا، فكل من جاء سلم هؤلاء قاطعوه ولا سلم عليه. كثرة القطيعات والفتن نعوذ بالله، وكثرة احزابنا، وكثرة الغيبة في المجالس، وكثرة اللمز والعيب. فاخواننا اصحاب يعني وفقكم الله لمجالس الحق وعرفتم بعض الصواب، اذا رايت المناسب يخوضون في مثل هذا فقوموا عنه، انصحوهم اولا، يعني ابوا فلا صح مجالسة هؤلاء الذين يتكلمون فلان وفلان وفلان، نصح الياس فلا بد ان النصح، لا بد ان نصحهم وداء النصح لهم وتقريبهم، لكن جلوسهم في هذه المعصية لا، ولا يكرهون، لا صح كرههم.